بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته ورضوانه آمين. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال وخاتمة كل دعاء مجاب. فقد بدأ الشيخ كتابه هذا كما بدأ ربنا تبارك وتعالى بالحمدلة بعد البسملة، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده. والتفقه في الدين معناه في اللغة الفهم، وهو ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك دينا لأننا ندين به. ومعنى ندين به أي أننا ننقاد له. وسمي ملة أيضا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمليه علينا. وسمي شرعا لأن الله تبارك وتعالى شرعه لنا. فالدين والملة والشرع والشريعة كل ذلك بمعنى واحد. وأصلي وأسلم على أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم محمد سيد المرسلين. ونحن نعلم أن الصلاة من الله تبارك وتعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء. القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وقد قسم لنا بما شرعه الله تبارك وتعالى وبما أملاه علينا من هذه الشريعة ما فيه الخير لنا ولأمتنا جميعا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يراد بالخير إلا المؤمن الصالح الذي يسير على نهج عظيم، وهو نهج النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي سار عليه العلماء الأبرار الأتقياء الذين أخذوا من القرآن الكريم منهجا، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا. فقد فهموا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: رب مبلغ أوعى من سامع. ولا يظن أن الإنسان بنفسه أنه قرأ كتابا أو كتابين، فربما يحمل موعظة إلى زوجته أو إلى ولده أو إلى عامله أو إلى زبون عنده، فربما يكون فيها الخير أكثر مما تعلم في حياته كلها. فلا تبخلوا إخوتي فيما تتعلمون ولا بما تتفقهون في دينكم. وعلى آله وصحبه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وقيل إن آل النبي صلى الله عليه وسلم كل تقي، وصحبه بمعنى صاحب، وهو الذي اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقلنا اجتمع ولم نقل رأى، من أجل أن يدخل الذين لا يبصرون، أي العميان الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به كسيدنا عبد الله بن أم مكتوم، فهذا اجتمع به ولم يره وآمن به ومات على الإيمان. أما إذا ارتد في حياته أو بعد ذلك أسلم لا يسمى صحابيا، وكذلك لو رآه طيلة حياته ولكنه دخل في الإسلام متى بعد ذلك الأمر كذلك لا يسمى صحابيا. وعلى آله وصحبه، فالصحابة الكرام وصل إليهم نور عظيم، إنها بركة الصحبة ونور النبوة. هؤلاء لا يستطيع أحد من الناس أن يتكلم عليهم، ولو تكلم عليهم لوقع في كبيرة من الكبائر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعدل الناس على وجه الأرض، وهم الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين، فأي مدة لا تنقطع أبدا ما دام هنالك ذاكر وما دام هنالك غافل. أسأل الله تبارك وتعالى البركة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا كتاب في غاية الاختصار. طبعا الكتاب مأخوذ من الجمع، فتقول كتب فلان أي جمع الحروف إلى بعضها البعض، والكتاب يجمع لنا فصولا إلى فصول وأبوابا إلى أبواب وأبحاثا إلى أبحاث، فحتى ينتهي يبدأ ببحث الطهارة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأفئدتنا وأن يصحح أعمالنا إلى آخر باب العتق، نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. ولذلك يسمى الكتاب كتابا. وكذلك نجد شيئا آخر، أننا نقول تكتبت بنو فلان أي اجتمعت، والكتيبة اسم للمجتمع من الجندي. فلذلك هذا كتاب، أي يشير الشيخ إلى الكتاب الذي يؤلفه في غاية الاختصار والتهذيب. وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب، يعني وهو كتاب متن أبي شجاع، لينتفع به المحتاج من المبتدئين، كل من يحتاج إلى طلب العلم ويبتدئ بطلب العلم. فإذا ظن الإنسان بنفسه لا يعلم شيئا فهذا أول كتاب. وهذا الكتاب شيخ ألفه شيخ ناصح، سواء المؤلف أو الشارح، فإنه ألف ذلك الأمر من قلبه ومن فؤاده ومن علمه الغزير مع اختصار العبارة، فتستطيع أن تقرأ فصلا بسيطا وأن تفهم فهما عميقا إن شاء الله تبارك وتعالى. فلينتفع بهذا المؤلف الذي ألفه الشيخ وهو أمامنا، لينتفع به المحتاج من المبتدين بفروع الشريعة والدين. طبعا هنالك أصول في الشريعة، عندما نقول مثلا الصلاة هذه أصل، لكن تتفرع عنها أحكام الطهارة مثلا وشروطها وأركانها وسننها ومبطلاتها إلى غير ذلك. وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين، فالإنسان يعمل صالحا ويغرس غرسا طيبا، فأنت إذا تعلمت وتعلمت فأنت حسن من حسنات الشيخ، والشيخ حسن من حسنات الإمام الشافعي، والإمام الشافعي حسن من حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل ينصب عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو ينفعنا في الدنيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل ذلك النفع بإذن الله تبارك وتعالى، أن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة من الواردين على حوضه الشريف، ومن الذين لا يبعدون عن ذلك الحوض، ألا يقال لنا في ذلك اليوم: هؤلاء ليسوا من أمتك، إنهم حرفوا وبدلوا. ونفعا لعباده المسلمين، إنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. لا ومن قصده لا يخيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين، أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. قال الشيخ الإمام أبو الطيب، ويشتهر أيضا بأبي شجاع شهاب الملة. وهذا الشيخ كما قلت آنفا إمام وناسك وعابد، وكان هذا الرجل قد اشتهر في كل الآفاق بعلمه وديانته، ولقد ولي القضاء وولي أيضا الوزارة، وكان أيضا له عشرة من الأشخاص ممن يوزعون الصدقات على الناس ويتحفونهم بالهبات والعطايا، وقد فعل الأشياء الكثيرة في حياته. هذا ما كان يفعله، وبعد ذلك صار من زهاد هذه الدنيا، فسكن المدينة الشريفة وكنس المسجد الشريف على علمه وفضله، فكان يتقرب إلى الله عز وجل عندما كان يكنس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يعرف هذا الأمر إلا من ذاق لذته. لقد استمعت برجل ممن يخدم المسجد، ربما كان يسأله بعض الناس عن راتبه، ولكنه حول الأمر إلى أمر آخر. قال: إن حياتي كلها لا تساوي لحظة أقوم فيها في الليل أمام الحجرة الشريفة المطهرة، فأنا في جنات الخلد وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأيت الأنوار تخرج رب من وجهه ومن جسده وهو يكنس هذا المسجد الحرام، فلقد انتقل المسافات البعيدة ووظف نفسه من أجل أن يدخل فقط وأن يقوم الليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإمام أبو شجاع، يكنس مسجد المدينة المنورة ويشعل المصابيح فيها ويخدم الحجرة النبوية الشريفة. عاش كما سمعنا 160 سنة، لم يختله عضو من الأعضاء، لا في يده ولا في رجله ولا في سمعه ولا في بصره. سئل عن ذلك فقال: أعضاء حفظناها في الصغر، أي عن معصية الله، فحفظها الله علينا في الكبر. ولقد بنى بعض المساجد إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن هناك. إذن ويشتهر أيضا بأبي شجاع شهاب الملة والدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان وأسكنه أعلى الفراديس. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقول العلماء اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بخبر كل ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجذن. والجمع ما بين الحديث والتأسي في كتاب الله عز وجل يكون هنالك بداية حقيقية كما يقول العلماء، وبداية إضافية. لا يمكن للإنسان أن ينطق بالبسملة والحمدلة في آن واحد، فيبدأ بهما، يبدأ بالبسملة وبعد ذلك بالحمدلة، كما كان ذلك في فاتحة الكتاب وفي أيضا كتاب الله تبارك وتعالى بشكل عام. ويسن للإنسان أن يأتي بالبسملة على كل أمر، لكن حذار أن يأتي به على أمر محرم، فإنه قد يصل به، أو قال العلماء يصل به إلى الكفر، كمن تحدى ربنا تبارك وتعالى وأراد والعياذ بالله أن يشرب الخمر أو أن يأكل الربا أو أن يزني، وبعد ذلك يسمي بسم الله تبارك وتعالى. ولقد قال العلماء إن القرآن الكريم مجموع معانيه في الفاتحة، ومعاني الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، ومعاني بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة في بائه وفي نقطتها، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول ويخاطب البشر: بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للرحمن والرحيم، قال العلماء صفتان بنيتا للمبالغة وجاءتا من الرحمة، وإن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة، 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، وترك منها 99 ليوم العرض ويوم الحساب. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. أبتدئ كتابي هذا بسم الله، يعني لا بد لكل جار ومجرور، كما يتعلم علماء العربية أن يقدر ذلك الجار والمجرور إما بفعل وإما باسم، فلا بد له من متعلق. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ أي أبتدئ كتابي هذا بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم باسمي جار ومجرور متعلقان بفعل مقدر تقديره أبتدئ، وكل أمر تستطيع أن تبدأ فيه على حسبه. عندما تأكل بسم الله أأكل، بسم الله أفتح متجري، بسم الله أبدأ حساباتي، بسم الله أعجين عجيني، بسم الله أدخل بيتي، بسم الله أدخل مسجد رسول الله، أدخل المسجد الحرام، بسم الله، كل شيء يتعلق بحسب الفعل. بسم الله هذا بالنسبة للبسملة. الله اسم للذات الواجب الوجود، هذا الاسم العظيم وضعه الله لنفسه سبحانه وتعالى. واختلف هل هذا الاسم اسم مشتق أم مرتجل. معنى مشتق أنه هل هو من أله، أي حير العقول، ثم بعد ذلك صار الإله، وبعد ذلك الله، أي الذي تحار العقول فيه وهو الله سبحانه وتعالى، أم هو اسم وضعه الله تبارك وتعالى على ذاته الشريفة ولا يمكن أن يسمى به أحد على الإطلاق، فاسم للذات، الذات ذات الله تبارك وتعالى، نقول سمى به نفسه ووضعه سبحانه وتعالى اسم للذات الواجب الوجود. هنالك شيء يكون واجبا، وهنالك شيء يكون جائزا، وهنالك شيء يكون مستحيلا. أما الواجب فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أما وجود شريك لله عز وجل فهذا مستحيل. أما الإنسان الذي تزوج مثلا، من الممكن أن يأتيه ولد، ومن الممكن أن يأتيه بنت، ومن الممكن أن لا يأتيه شيء، ومن هذا جائز كذا وجائز كذا وجائز كذا. نعم، إذن هذا معنى الله. وبعد ذلك قال الرحمن الرحيم. الرحمن أبلغ من الرحيم، وكما علمنا يقولون إن العرب يستعملون كلما كثرت الحروف في الكلمة ولو كانت من اشتقاق واحد يدل كبر الكلمة على زيادة المعاني. ولقد يعني حدثت نكتة لبعض الأعراب مثلا، فقيل له: ما هذا؟ وقد رأى المحمل الذي يوضع على الجمل، فقال: شقندف. فجاء بعد ذلك جمل آخر وعليه محمل أكبر منه، قال: ما هذا؟ قال: شقنداف. يعني هذا زاد فيه الألف على الكلمة الأولى. وأيضا هنا الرحمن الرحيم، فالرحمن بالنسبة لعدد الحروف أكثر من كلمة الرحيم، وكلاهما مشتق من اسم من فعل رحمة، رحمة فهو راحم ورحيم ورحمن، فتجد أن اسم الرحيم ممكن أن تصف به إنسان، أما اسم الرحمن لا يوصف به أحد على الإطلاق، وما سمي به أحد إلا قسمه الله سبحانه وتعالى، كما سمى به ذلك الرجل برحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب، فقسمه الله تبارك وتعالى. والرحمن أبلغ من الرحيم. وبعض العلماء يرى أن الرحمن اسم أيضا كاسم الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. بدأ الشيخ بكتابه فقال: الحمد لله هو الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم. الحمد لله، يعني هنالك تعريف يأتي للحمدلة، والحمد إما أن يكون بتعريفه إما باللغة وإما أن يكون ذلك بالشرع. في العرف فعل، أنت عندما تحمد غيرك فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، مثل كلمة الشكر أيضا. لكنك تبدل مسألة الحمد بمسألة الشكر. الثناء على الله تبارك وتعالى، يعني عندما تأتي ثناء وتتكلم بلسانك وتقر ذلك بأفعالك، نعم هو الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم. ودائما عندما ترى شيئا عظيما فإنك تبين أن هذا الشيء العظيم، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما مرت عليه جنازة تعلمون أنه قال وجب، ثم مرت عليه جنازة الأولى أثنوا عليها خيرا والثانية أثنوا عليها شرا، في هذه قال وجبت وفي هذه قال وجب. الثناء هنا أي تكلم الناس بالخير على الأولى وتكلم الناس بالشر على الثانية فقال وجب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجبت يا رسول الله، قال أما الأولى فوجبت أي الجنة، وأما الثانية فوجبت أي النار. الأولى وجبت الجنة لأنكم أثنيتم عليها خيرا، والثانية وجبت النار لأنكم أثنيتم عليها شرا على جهة التعظيم. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قادرين على حمده على هذه الجهة. أحيانا يا أخواننا بعض الناس تحمد الله، وهذا الحمد ربما كما قالت السيدة رابعة العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وأذكارنا تحتاج إلى استغفار، فينطلق اللسان بشيء والقلب مشغول بشيء آخر. فينبغي على الإنسان إذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن يكون حاضر القلب مطلقا متفكرا في آخرته. الحمد لله رب العالمين، ما معنى رب؟ هلا في الواقع كلمة رب تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على غيره، ولكنها لا يستفاد منها إلا إذا أضيفت، فتقول رب العمل مثلا، رب الأسرة، رب العمل يعني قائد هذا المعمل، ورب الأسرة يعني والد هذا البيت، ورب السفينة هو ربانها وقائدها. أما عندما تقول رب العالمين في هذا القيد فهو رب يعني العالم كما شرح الشيخ فقال بفتح اللام، هو كما قال ابن مالك اسم جمع. ما معنى اسم جمع؟ يعني كل اسم لا واحد له من لفظه يسمى باسم جمع، يعني أفراده من؟ هل عندما أقول مثلا مسلم مسلم مسلم، هؤلاء أفراد، جمع مذكر سالم نقول مسلمون، مذنب مذنب مذنب مذنبون. ولكنني عندما أقول نساء ما هي مفرداتها؟ امرأة، تختلف من لفظها. وعندما أقول مثلا جنود، هذا جنود جمع تكسير لجندي، لكن لو قلت أنها جيش ما هو مفرده؟ جيش مفرده عسكري، ما لا علاقة، أو جندي لا علاقة له من لفظه أبدا. لذلك هنا كما قال ابن مالك اسم جمع. وهذا ملحق كما يعلم طلابنا، يعني أنه ملحق بجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو أي كلمة صحيحة جمعتها زيد وزيد وزيد، تقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين، جاء المسلمون ورأيت المسلمين، هذا جمع مذكر سالم. كذلك عالمون وعالمين، هذا يعامل نفس المعاملة، فعند الرفع عند الفاعلية تقول مثلا العالمون، وعند النصب والجر تقول العالمين. أولو وعالمون عليون وأرضون شذا والسنون. نعم. خاص بمن يعقد، لا جمع ومفرد، يعني هو لا جمع لمفرد، معنى ذلك ليس كمثل مسلم مسلمون، لا يوجد له هذا مفرد من لفظه، كما أن النساء لا يوجد له مفرد من لفظه. ومفرده عالم بفتح اللام لأنه اسم عام لما سوى الله، والجمع خاص بمن يعقل، يعني هذا دائما جمع للعقلاء، فأيضا كل من كلفهم الله سبحانه وتعالى بحمل هذه الشريعة فينبغي عليهم كما آتاهم الله عقلا وميزهم عن غيرهم من البهائم والحيوانات وكلفهم بالشريعة، فعليهم أن يلتزموا هذه الشريعة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي. على سيدنا محمد، نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة محمد أخذت من الفعل المضعف وهو حمد، حمد فحمد فهو محمد، نعم، وهو بالهمز النبي، يعني من النبوءة، من وهو بالهمز وتركه، تستطيع أن تقول محمد النبي، محمد النبي، نعم. إنسان، من هو النبي بالتعريف؟ إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به، فإذا أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أوحى إليه بواسطة جبريل أو بدون واسطة فهو نبي من أنبياء الله عز وجل. عندما يطلب منه أن يرسل وأن يوزع هذه الشريعة وأن يبلغها لقومه، عند ذلك يصبح رسول. فالرسول هو حالة متقدمة من النبي، عندما ينزل عليه فقط اسمه نبي، وعندما يتوسع في ذلك فاصدع بما تؤمر، أنذر عشيرتك الأقربين، صار عند ذلك رسولا. وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، هؤلاء رسل أمروا بشرع وأمروا بتبليغه أيضا. وهنالك أنبياء لا ندري عددهم، كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء في كل يوم، وأنبياء بني إسرائيل كعلماء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا، والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه، ومحمد علم منقول، يعني كما قلنا هنالك أعلام مرتجلة. مثلا عندما تقول تسمي رجل امرأة سعاد، فكلمة سعاد لا أصل لها، لا يوجد فعل في اللغة العربية، لا يوجد مصدر تستطيع أن تأخذ هذه الكلمة منها. أما عندما تسمي مثلا محمود، محمود حمد فهو حامد، هذا اسم الفاعل، محمود اسم مفعول، لكن حمد هذا المضعف علم منقول من اسم مفعول المضعف العين. ما هو العين؟ هو عندنا كل فعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل. عندما تقول ضرب، ففاء الفعل الضاد وعين الفعل الراء ولام الفعل الباء. نأخذ الآن حمد، فاء الفعل الحاء والميم هنا عين الفعل والدال هي لام الفعل. ماذا قال الشيخ؟ هو من اسم مفعول المضعف العين، حمد، حمد هذا مضعف، يعني جعلت شدة فضعف ذلك الحرف، حمد يحمد، فهو محمد ومحمد، محمد اسم فاعل، محمد اسم مفعول، من اسم مفعول المضعف العين. والنبي بدل منه، يعني عندما تريد أن تقول وصلى الله على محمد النبي، صلى الله على النبي، تستطيع أن تستبدل، والبدل إما على نية تكرار العامل صلى الله على النبي، أو على الطرح، يعني تطرح اسم محمد وتحل محله النبي صلى الله على النبي، يصح البدل، هذا يسمى بدل كل من كل، والنبي بدل منه، أو عطف بيانه. عطف البيان أحيانا ممكن أن يشترك أكثر من واحد في اسم وتريد أن تبينه، كما يفعل الناس كثيرا، يقول لك محمد أبو سعيد، محمد أبو زكريا، ففي فرق بين محمد الأولاني ومحمد الثاني. أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فارحم الله فاغفر الله لهم له إن كان فجر. هذا رجل بدوي جاء يعني يسأل سيدنا عمر رضي الله عنه ولم يعطيه في بداية الأمر، فكان يقول ذلك الكلام وسمعه وأعاد إليه وأعطاه، وتبين أن راحلته التي كان يطلب بدلا عنها لا تصلح للركوب، فقال ذلك الأعرابي أقسم بالله أبو حفص، حتى لا يقال من هذا أبو حفص، قال عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا عطف بيان يسمى. كذلك عندما تقول على محمد النبي، تستطيع في إعراب اللغة العربية أن تجعل هذا الاسم إما بدل وإما عطف بيان. طبعا إخواننا الذين ربما يعني لم يتعلموا اللغة العربية يعني لا يشمئذوا من ذلك، فإنني أوضح الأمر ببساطة إن شاء الله، وأقل الدرجات نفهم كيف يستبدل الكلمة من الكلمة الأخرى، والطلاب يستفيدون في مسائل الإعراب ومسائل فهم الكلمة. وعلى آله الطاهرين، هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون، انظر أقاربه المؤمن، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير عمل غير صالح أو عمل غير صالح، هل ابنك يا ابنه قال إنه ليس من أهلك، ولذلك ترى سلمان منا آل البيت، أبو لهب منه، فلا تستمع إلى أولئك الذين يدجلون ويقولون لا نقرأ هذه الصورة كراما للنبي عليه الصلاة والسلام، اقرأها، قرأها رسول الله صلى الله، إنه ليس بعمه. من هم أقاربه؟ المؤمنون به، إذا لم يكن مؤمنا به فليس قريبا، إن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذه الصلة التي تكون بيننا. ما هو الذي يجمعنا اليوم؟ يأتي طالب من آخر الدنيا إلينا، من المشرق، من المغرب، من الشمال، من الجنوب، يأتي هؤلاء، فنجتمع في الله وفي بيت من بيوت الله، تجمعنا راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله. ولذلك الأمة في تعريف الإسلام هي المجموعة التي تدين بدين واحد وبشرع واحد ولقيادة واحدة، هذه هي حقيقة الأمة. كنتم خير أمة، بأي شيء؟ خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وعلى آله الطاهرين، هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، وقيل واختاره النووي إنهم كل مسلمين، هذا لا يتعارض أيضا، لكن هذا يختلف باختلاف الأدلة. عندما نقول إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، من يدخل في هذا؟ فقط بني هاشم وبني عبد المطلب. لو قال في هذه الآية في هذا الحديث هل يمكن أن نقول كل مسلم؟ معنى ذلك عطلنا الزكاة، صحيح؟ وقيل واختاره النووي إنهم كل مسلم، ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى ويطهركم تطهيرا، يعني عندما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهنا قال الطاهرين. أما هنالك رد على الذين يفرقون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمدحون بعضهم ويذمون الآخرين، من هم حتى يفرقون أو حتى يفرقوا ما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرسول لم يفرق بينهم، لكن رسول الله جعل ميزات، أعلمكم بالحلال والحرام سعد بن معاذ، أفرضكم زيد، أعلمكم بالتأويل عبد الله بن عباس، وهكذا تستطيع أنت أن تأخذ ميزات ترتيبهم كالترتيب الذي كان خلافتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتمة الأوائل منهم تتمة العشرة المبشرين بالجنة، أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب بدر، السابقون الأولون. هذا ترتيب إنما كان بفضل الإيمان ولم يكن بسبب شيء آخر. ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام، وإنما بشيء وقر في الصدر أو في القلب وصدقه العمل. وعلى صحابته جمع صاحب، صاحب فجمعه صحابة، جمع صاحب النبي. وقوله أجمعين تأكيد لصحابته. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله سألني بعض الأصدقاء. دائما الكلام لا يأتي إلا من السؤال والجواب، والسؤال مفتاح العلم. أحيانا يؤلف الشيخ كتابا لولده، يا بني يا بني يا غلام، كما فعل الإمام النووي، فعل في ذلك كما فعل من المتأخرين والد الدكتور سعيد مثلا شيخ ملا، عندما كان ولده صغيرا كتب له نصائح فصارت كتابا بعد ذلك. فترى أن كل إنسان يريد أن يتكلم بشيء، لكن ما هو الذي يجمع؟ هل كل واحد منا كان يجلس في بيته وينام، لكن لماذا اجتمعنا؟ اجتمعنا على الله ونفترق على الله تبارك وتعالى. اجتمعنا من أجل العلم، من أجل أن تحفنا الملائكة، من أجل أن يغشانا الله برحمته، من أجل هذه الأشياء العظيمة. إذن سألني بعض الأصدقاء جمع صديق. وقوله حفظهم الله، شوف ما ذكر شيء إلا ودعا لهم. سألني الأصدقاء حفظهم الله تبارك وتعالى، جعل هنا جملة معترضة تسمى بالجملة الدعائية لله تبارك وتعالى. أن أعمل مختصرا هو ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه، هو لغة، ما معنى الفقه؟ الفهم. واصطلاحا عندما جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ماذا قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمعه قال كفتني واعظا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، أي صار الفقه له سجية، فهمان، عرف الطريق، عرف المسلك، وعرف كيف يطاع الله تبارك وتعالى. أما في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلي، هذا يحتاج إلى كلام، نقف عند قوله واصطلاحا. والحمد لله رب العالمين.